صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك فرق بين مصطلح الدولة ومصطلح الحكومة. الدولة كيان سياسي سيادي في نطاق إقليمي معين يمارس أجهزته في ظل الاعتراف الدولي بسيادته وشخصيته القانونية، كأن يقال المملكة العربية السعودية، الكويت، سلطنة عمان، دولة كيان سيادي. أما الحكومة فهي جزء من الدولة، لأن الحكومة هي سلطة من سلطات الدولة. الدولة تتضمن سلطة قضائية، سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، فالحكومة إحدى سلطات الدولة، وأما الدولة فهي كيان سياسي سيادي قائم بذاته. ولكن نحن عندما نتحدث عن مصطلح الدولة المدنية أو دولة الأمة، فإننا نقصد بهذا المصطلح هو السلطة. دولة الأمة يعني السلطة القائمة على إرادة الأمة، دولة المدنية يعني السلطة القائمة على الإرادة المجتمعية. وحديثنا في هذا الإطار في ثلاثة محاور: تاريخ مفهوم الدولة المدنية، دولة المدنية ودولة الأمة، الالتقاء والافتراق، مبادئ الدولتين في الخلافة العلوية للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. نجي الآن إلى المحور الأول، تاريخ مفهوم الدولة المدنية. الدكتور أحمد بوعشرين الأنصاري له دراسة مفهوم الدولة المدنية في الفكر الغربي والإسلامي. هذه الدراسة نشرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. في هذا الكتاب يذكر لنا تاريخ مفهوم الدولة المدنية. الدولة مرت بمراحل أربع: المرحلة الأولى التأسيس للسلطة المطلقة باسم الدين، وهو ما مارسته الكنيسة في أوروبا، ونظر له جان بودان في كتابه كتب الجمهورية الستة. المرحلة الثانية مرحلة السلطة المطلقة، ولكن اعتمادا على العقد الاجتماعي. بقيت السلطة مطلقة ولكنها استندت للعقد الاجتماعي، وهو ما نظر له هوبز في القرن السابع عشر. المرحلة الثالثة التأسيس لسلطة مقيدة وليست مطلقة، وهذا ما نظر له جان لوك في القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر. ذكر أن من الضروري أن ينتقل المجتمع البشري من مجتمع عفوي بسيط إلى نظام يقوم على قضاء عادل وقانون ثابت وفصل بين السلطات وتغير منتظم في السلطة التشريعية، كل ذلك استنادا لعقد اجتماعي. العقد الاجتماعي ماذا يعني؟ يعني أن يتنازل الإنسان عن سلطته ويفوض الأمر إلى سلطة تقوم على تنفيذ القانون وحماية الحريات والحقوق. المرحلة الرابعة هي المرحلة التي نظر لها فيلسوف الفرنسي روسو، الذي قال هي مرحلة سمو الإرادة الاجتماعية. كيف يعني مرحلة سمو الإرادة الاجتماعية؟ يعني أن العقد الاجتماعي ليس تعبير عن تنازل، يعني الإنسان يتنازل عن سلطة إلى سلطة، لا، ليس العقد الاجتماعي تعبيرا عن تنازل. العقد الاجتماعي هو تعبير عن حرية الإنسان وإرادته. كل فرد من المجتمع عندما ينتخب، عندما يدخل ضمن العقد الاجتماعي، فهو يمارس حريته وإرادته من خلال تفويض الإرادة العامة في تشكيل سلطة تنفذ القانون وتحمي الحقوق والحريات. في زمن روسو بذرت بذرة الدولة المدنية وتطورت بعد تطور دستور الولايات المتحدة الأمريكية، تطورت الدولة المدنية. زين، الدولة المدنية الآن في العصر الحديث تقوم على مجموعة ركائز. الركيزة الأولى استناد السلطة إلى الإرادة الاجتماعية العامة. الركيزة الثانية سيادة القانون، لا شيء فوق القانون، في القضاء، في العلاقات، في كل الأمور القانون هو السائد. زين، الركيزة الثالثة الفصل بين السلطات، سلطة قضائية، سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية. الركيزة الرابعة أن هناك تداول سلمي للسلطة. الركيزة الخامسة التي يقوم عليها عنوان الدولة المدنية هي ضمان الحقوق والحريات. زين، الآن هذا هو المحور الأول، حديثنا حول تاريخ مفهوم الدولة المدنية وماذا تعني الدولة المدنية. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني. دولة المدنية ودولة الأمة، ما هي مواطن الالتقاء ومواطن الافتراق؟ حتى نبحث هذا الموضوع نذكر هنا نقطتين. النقطة الأولى في تاريخ دولة الأمة، كما تعرضنا لتاريخ الدولة المدنية نتعرض لتاريخ دولة الأمة. دولة الأمة هي ما ترسخ في الفكر الإسلامي، والدولة المدنية هي ما ترسخ في الفكر الغربي. كما تحدثنا عن تاريخ الدولة المدنية نتحدث عن تاريخ دولة الأمة، كيف نشأت دولة الأمة. هنا أيضا مراحل مرت بها الدولة. المرحلة الأولى البيعتان اللتان أبرمهما الرسول محمد في العقبة وفي بيعة الرضوان في العام العاشر من النبوة وفي العام الثاني عشر من النبوة، أبرم الرسول بيعتين. هاتان البيعتان كانت مع أهل يثرب الذين جاءوا للحج. هاتان البيعتان تضمنت تأسيس مجتمع مدني يقوم على التعاون والحرية والعدالة والإنصاف. فبدأت المرحلة الأولى من مراحل هذه الدولة، دولة الأمة. المرحلة الثانية عندما وصل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله إلى المدينة، أول عمل قام به حتى يرسخ دولة الأمة عقد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. عقد المؤاخاة آخى بين كل مهاجر وأنصاري، ثم آخى بينه وبين علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما وآلهما. عقد المؤاخاة ماذا يعني؟ يعني تجسيد حي لإرادة مجتمعية اتفقت على تلاحم الطاقات، تلاحم الخبرات، تلاحم الجهود في بناء دولة تستند إلى هذا التلاحم من الطاقات والخبرات والقدرات والمعلومات المتبادلة بين أهل مكة وأهل المدينة، المسلمين من أهل المدينة. كانت هذه هي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة لما النبي أسس دولة وجيش ووضعت ثغور وعرفت خزينة الدولة، عقد النبي عقدا بينه وبين الأنصار وهم أهل المدينة وبين أهل الكتاب. المدينة كان فيها يهود، يهود بني قريظة، يهود خيبر، كان يقطنها فئة كبيرة من اليهود، وكانت بيدهم التجارة في ذلك الوقت، بيدهم قافلة تجارية ضخمة تذهب إلى اليمن وإلى الشام وترجع بالبضائع إلى مكة والمدينة. زين، النبي المصطفى صلى الله عليه وآله أجرى عقدا بينه وبين الأنصار وبين اليهود. هذا اعتبر تطور واضح في دولة الأمة وصل إليه النبي صلى الله عليه وآله. تضمن هذا العقد قيام الدولة. قيام الدولة على أي أسس؟ الأساس الأول أن المواطنة ليست على أساس ديني. اليهودي مواطن، المسيحي مواطن، المسلم مواطن. المواطنة ليست على أساس ديني وإنما على أساس السلم. ما دام الإنسان مسالما فهو شنو؟ فهو مواطن. زين، الأساس الثاني التعاون بين المسلمين وبين أهل الكتاب في بناء مرافق الدولة وفي الدفاع عن حريم المدينة المنورة، لأن كانت الدولة صغيرة بقدر المدينة، والدفاع عن حريم المدينة المنورة. الأساس الثالث التي قامت عليه وقام عليه هذا العقد أن لكل دين ولكل ملة حريتها في إقامة طقوسها وشعائرها. وإذا حصل خلاف بين المسلمين وبين أهل الكتاب فالمرجع في الحكم هو الله والرسول صلى الله عليه وآله. طبعا هذه الدولة تطورت بعد وفاة الرسول، صارت فيها أنظمة وأجهزة أخرى، ولما وصل الأمر إلى خلافة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام تجسدت دولة الأمة بأجلى صورها وأروع مضامينها في ذلك الوقت. الآن نجي إلى النقطة الثانية، ما هي نقاط الالتقاء بين الدولة المدنية في الفكر الغربي وبين دولة الأمة في الفكر الإسلامي؟ طبعا دولة الأمة سبقت، يعني الدولة المدنية في القرن السابع عشر والثامن عشر، بينما دولة الأمة قبل 1400 سنة بدأت بذورها وتشكلت. ما هي نقاط الالتقاء والافتراق؟ نجي الآن إلى نقاط الالتقاء. نقاط الالتقاء بين الدولتين أربع. أولاً الهدف، الهدف واحد، الهدف عبارة عن ثلاثة أشياء: تنظيم الحياة الاجتماعية عبر قوانين ثابتة، هذا في كلا الدولتين، وتوفير الأمن لحماية الأنفس والأعراض والأموال والحقوق، هذا في كلا الدولتين، حرية ممارسة الطقوس والشعائر، هذا في كلتا الدولتين. الهدف هدف واحد لكلتا الدولتين. هنا يقول ابن حزم الظاهري في كتابه الفصل في الملل والنحل، طبعا هذا من علماء القرن الخامس يعني قبل تسعة قرون، يقول اتفق جميع أهل السنة والمرجئة والمعتزلة والشيعة والخوارج على وجوب الإمامة، الإمامة يعني القيادة، لا بد من قيادة، على وجوب الإمامة، وأن على الأمة فرضا واجبا الانقياد لإمام عادل يسوسهم. وقال ابن خلدون في مقدمته إن نصب الإمام واجب بالإجماع، لابد من وجود قيادة تسوس المجتمع وتديره وتطبق الأهداف التي ذكرناها. هذه النقطة الأولى في الالتقاء. النقطة الثانية العقد الاجتماعي. كما تقوم الدولة المدنية على عقد، تقوم الدولة دولة الأمة على عقد. طبعا إنسان يسأل هنا يقول النبي ما يحتاج إلى عقد، بعد هو نبي، والإمام هم ما يحتاج إلى عقد، هو إمام. النبي محمد صلى الله عليه وآله نبوته ورسالته وإمامته مجعولة من قبل الله تبارك وتعالى، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فلا يحتاج إلى إقامة عقد حتى يبني دولته. الإمام علي عليه السلام له ولاية مجعولة من قبل الله، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فمن كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. إذن ليش العقد؟ يعني لماذا العقد الاجتماعي؟ الجواب هناك فرق بين ولايتين، الولاية الجعلية والولاية الاجتماعية. الولاية الجعلية المنصوصة من قبل السماء تنفذ على من يؤمن بها، من يؤمن بأن هذا نبي يؤمن بولايته، من يؤمن بأن هذا إمام معين من قبل الله يؤمن بولايته، واضح. أما الولاية الاجتماعية فهي عقد بين طرفين يلزم كلا الطرفين، وإن لم يؤمن أحدهما بالنبوة ولا بالإمامة. شلون أنت مثلا تبرم عقد بينك وبين إنسان آخر، عقد بيع، عقد إجارة، أي عقد آخر، هذا العقد يلزمك، هذا العقد مشمول لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العقد يلزم طرفيه. النبي حتى يلزم أهل الكتاب بقوانين دولته أجرى معهم عقدا، آمنتم بنبوتي أو ما أنتم، هذا عقد ملزم. الإمام علي عليه السلام حتى يطبق القانون على جميع مواطني دولته آمنوا به كإمام أو لم يؤمنوا أجرى معهم عقدا اجتماعيا ألا وهو عقد البيعة. فإذا العقد الاجتماعي عقد البيعة قام به الرسول وقام به الإمام علي انطلاقا من تحقيق ولاية عقلائية اجتماعية تنفذ حتى على من لا يؤمن بالمنصب السماوي كالنبوة والإمامة. لذلك تلاحظ الإمام علي احتج على معاوية بهذا العقد، معاوية يقول أنا ما أؤمن بإمامتك، الإمام علي يقول بس أكو عقد أنا احتج عليك بهذا العقد. أما بعد فقد بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعمر على ما بايعوهم عليه، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، شورى يعني هذا عقد البيعة، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان لله فيه رضا، ولم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد. خلاص هذا عقد انتهى ملزم لجميع الأطراف. زين، فإذا النقطة الثانية التي تلتقي فيها الدولتان هذا العقد الاجتماعي. النقطة الثالثة أن الحاكمية للعدالة وسيادة القانون، هذا تؤمن به جميع الدول، جميع الملل، جميع المجتمعات المدنية، الحاكمية للعدالة وسيادة القانون. وين مواطن الافتراق؟ عندنا ثلاثة فوارق بين الدولتين. الفارق الأول كلاهما يؤمن بسيادة القانون، بس يا قانون، كلاهما يؤمن بسيادة القانون، لكن المرجعية العليا للقانون في الدولة المدنية هي ما ذكرته، ما ذكره التيار العلماني، فصل الدين عن الدولة، الدين ما يحكم، قانون الديني ما يحكم، فالمرجعية العليا للقانون الوضعي، بينما المرجعية العليا في دولة الأمة في التاريخ الإسلامي قائمة على الخطوط العامة المستفادة من الكتاب والسنة. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أن كلتا الدولتين تعتمد على رقابة الأمة ومحاسبة الأمة، كما أن الدولة المدنية تعطي المجتمع حقاً في الرقابة عليها ومحاسبة وزرائها، زين، والمطالبة بعزل الفاسد منهم، دولة المدنية تعطي هذا الحق، دولة الأمة أيضا تعطي هذا الحق للأمة للمجتمع. شنو الفرق إذن؟ الفرق أنه في الدولة المدنية الرقابة والمحاسبة حق، يمكن أن يتنازل عنه المجتمع، هو حق من حقوقه يمكن أن يتنازل عنه، بينما في الدولة، دولة الأمة، واجب وليس حق، يعني ما يقدر المجتمع يتنازل عنه، يجب على المجتمع أن يقوم بدوره في الرقابة والمحاسبة، واجب أصلا مو حق حتى يتنازل عنه المجتمع، واجب، يجب على المجتمع الإسلامي في دولة الأمة القيام، شنو؟ القيام بموقع المراقبة والمحاسبة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مو مسألة حق، واجب. هنا نقطة فكرية جميلة ذكرها السيد الشهيد السعيد سيد محمد باقر الصدر، قدس سره في كتابه الأئمة: تنوع أدوار ووحدة هدف. هنا دوران، دور لرأس السلطة وهو المعصوم القيادة، دور للأمة نفسها وهي الرقابة والمحاسبة. على أي أساس تم توزيع هذه الأدوار؟ على أساس العصمة والطاقة الحرارية. هو يعبر الطاقة الحرارية، يعني شنو العصمة والطاقة الحرارية؟ يقول: كل اتجاه عقائدي، كل اتجاه عقائدي على الأرض يؤمن بالعصمة، مو بس الإسلام، كل اتجاه عقائدي يؤمن بأن تكون قيادته لإنسان معصوم. شنو معنى هذا الكلام؟ يقول لك: لأن شنو معنى العصمة؟ الآن إذا عندنا اتجاه عقائدي، هذا الاتجاه العقائدي يريد أن يصوغ المجتمع البشري على طبق عقيدته، لأنه اتجاه عقائدي بعد، فهو يريد أن يصوغ المجتمع البشري على طبق عقيدته. لا يمكن له أن يصل إلى هذا الإنجاز وينجح فيه وهو صياغة المجتمع البشري على طبق عقيدته إلا إذا كانت قيادته، يعني قيادة هذا الاتجاه، قيادة منصهرة بمبادئه وقيمه روحا وفكرا وسلوكا. وهذا الانصهار هو العصمة. عندما نقول عصمة يعني انصهار، ما نقصد شيء غير هذا. الآن مثلا تجي إلى الاتجاه الماركسي، طبعا في فرق بين الاتجاه الماركسي والاتجاه الرأسمالي. الاتجاه الرأسمالي مو عقائدي، اتجاه الرأسمالي هو اتجاه اقتصادي، مذهب اقتصادي، بينما الاتجاه الماركسي اتجاه عقائدي، عنده فلسفة للكون وفلسفة للمجتمع، وعنده مقاطع فكرية ومعتقدات، مو يعني اتجاه فارغ. زين، الاتجاه الماركسي كاتجاه عقائدي حاول أن يصوغ المجتمع البشري على طبق معتقداته، لا يمكن أن يتحقق له هذا الإنجاز ما لم يمتلك قيادة منصهرة في مبادئ هذا الاتجاه روحا وفكرا وسلوكا. وهذا الانصهار هو ما نسميه شنو؟ بالعصمة. احنا كذلك اتجاه عقائدي، الإسلام اتجاه عقائدي، الإسلام جاء ليغير المجتمع، الإسلام جاء ليبعث من المجتمع البشري مجتمعا موحدا. لا يمكن أن يصل الإسلام إلى هذا الإنجاز ما لم تكن قيادته قيادة منصهرة بالإسلام ومبادئه روحا وفكرا وسلوكا. وهذا الانصهار هو عبارة عن العصمة. إذن لابد أن تكون القيادة معصومة. وبما أن الرأس الهرم معصوم فله دور القيادة، بينما الأمة، الأمة ما تمتلك عصمة، الأمة تمتلك طاقة حرارية، يعني تفاعل مع المبادئ. هذه الأمة جاهدت بين يدي رسول الله وبذلت أنفسها وأموالها، وجاهدت بين يدي الإمام أمير المؤمنين وبذلت أنفسها وأموالها، وكان الدافع لهذا الجهاد الطاقة الحرارية، يعني طاقة التفاعل مع هذا المنهج، طاقة التفاعل مع هذه المبادئ والقيم. لم تصل الأمة إلى حد الانصهار، وإنما وصلت إلى مستوى الطاقة الحرارية. لذلك كان دور الأمة ليس هو القيادة، وإنما دور الأمة دور المراقبة والمحاسبة. النقطة الثالثة من نقاط الافتراق التداول السلمي للسلطة. الدولة المدنية تقول لابد من تداول سلمي للسلطة، دولة الإسلام أو دولة الأمة في الإسلام ما يوجد هذا البند فيها. خلفاء والإمام علي وغيرهم ما كان هناك تداول سلمي للسلطة. نعم يموت خليفة يأتي الخليفة الآخر يقع مكانه، أما ما كان هناك تداول سلمي للسلطة. لعل منشأ هذا في دولة الأمة في التاريخ الإسلامي أن التداول السلمي للسلطة بنظر الفكر الإسلامي مجرد وسيلة وليس هدف، بما أنه وسيلة والهدف هو تحقيق العدالة بأروع صورها، فمتى تحقق هذا الهدف كان هو المطلوب وإن لم يكن هناك تداول للسلطة. زين انتهينا من المحور الثاني، نجي إلى المحور الثالث إن شاء الله فرج. صلوا على محمد وآل محمد. والله نفعتنا بهالصوت، صوتك يعني زين يحرك المكان. جزاك الله خير. المحور الثالث مبادئ الدولتين في الخلافة العلوية، خلافة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. من الطبيعي أن النبي لم يتمكن من إقامة دولة السماء وللإمام علي، يعني الدولة اللي أقامها الرسول والإمام علي مو هي الدولة دولة السماء بكامل تفاصيلها، لا، دولة السماء تحدث عنها القرآن يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، هذا ما حصل في دولة الرسول ولا دولة علي، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. دولة السماء هي التي قال عنها القرآن الكريم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. لم يرثوا الأرض إلى الآن. إذن الدولة التي أقامها رسول الله والإمام علي صلوات الله عليهما وآلهما مبادئ دولة الأمة، مجموعة من المبادئ، مبادئ دولة الأمة، مبادئ دولة الإنسان ودولة الإسلام، دولة الإنسان ودولة السماء، مجموعة من المبادئ بمقدار ما سمحت الظروف، بمقدار ما أوتوا من طاقة بشرية تساعدهم على إقامته، مجموعة من المبادئ جسدها الرسول والإمام علي بمستوى الظروف الاستثنائية التي عاش فيها الرسول والإمام علي صلوات الله عليهما وآلهما. وهذا ما عبر عنه الإمام علي عندما قال لولا حضور الحاضر، يعني المسألة مو بيدي، الظروف مو كلها متاحة أمامي، لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها ولألفيتم دنياكم عندي أهون من ورقة في فم جرادة تقضمها. زين ما هي المبادئ؟ مبادئ الدولتين، دولة الإنسان دولة الأمة، دولة الإنسان دولة الإسلام، ما هي مبادئ الدولتين التي تجسدت في خلافة الإمام علي عليه السلام؟ نجي إلى المبدأ الأول ألا وهو مبدأ الحرية. حرية شعار الدولة المدنية، حرية أيضا شعار في دولة الإمام علي عليه السلام. أنا أقول لك الآن يعني بحث طريف ذكره المفكر المسيحي جورج رداق في كتابه الإمام علي صوت العدالة الاجتماعية، بحث جميل حول الحرية. ماذا يقول؟ يقول هناك فرق بين مقالتين كلاهما عن الحرية. مقالة قالها الخليفة الثاني عمر بن الخطاب: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهم أحرارا؟ والمقالة الأخرى ما قاله الإمام علي وهي: لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. شنو الفرق بين المقالتين؟ كلتا المقالتين تتحدث عن الحرية، شعار من شعارات دولة الأمة، لكن ما هو المضمون لهذه ولهذه؟ المقالة الصادرة عن الخليفة الثاني هي بند قانوني، يعني الخليفة الثاني حاكم ولي أمر المسلمين، والحاكم من شأنه أن يصدر قوانين. أصدر بندا قانونيا لمجتمعه: لا يجوز لأحد أن يستعبد إنسانا آخر، ليس من حق فئة أن تستعبد فئة أخرى. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهم أحرارا؟ هذا يسمى بند قانوني. زين، تجي إلى المقالة الثانية. المقالة الثانية مو بند قانوني، نص حقوقي. في فرق بين القانون وبين النص الحقوقي. يعني البند القانوني هذا يرتبط بالدولة، النص الحقوقي يرتبط بالفكر، بعلم الحقوق. إذن المقالة الثانية للإمام علي نص حقوقي فكري يرتبط بعلم الحقوق، وهو ما ذكره علماء الحقوق أن حقوق الإنسان منتزعة من طبيعة الإنسان. من أين عرفنا أن لك حقوق؟ من خلال طبيعتك. أنت حر، ولدت حرا إذن لك الحرية، ولدت مساويا لغيرك إذن لك حق المساواة، ولدت مستقلا إذن لك حق الاستقلال. أحقوق الإنسان منتزعة من طبيعة الإنسان، لأن الإنسان ولد حرا كان له حق الحرية. لذلك الإمام علي عبر عن نص حقوقي يرتبط بعلم الحقوق: لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله شنو؟ حرا. زين، الإمام علي مارس الحرية في نفسه وفي علاقاته وفي دولته، شعار طبقه الإمام علي، مارسه مع نفسه عندما تحرر من الشهوات. وكان يقول: من ترك الشهوات أصبح حرا. وكان يقول: إنما هي نفسي أروضها بالتقوى. الإمام علي لم تغره بهارج الملك كما أغرت ملوك زمانه، لا حسب ولا نسب ولا مال ولا جاه ولا سلطان، تحرر من كل البهارج وعاش في كوخ فقراء، ولبس لباس الفقراء، وأكل طعام الفقراء، لكي يثبت للأجيال أنه حر. تحرر من كل الألوان، تحرر من كل البهارج، تحرر من كل الزخارف، ومارس الحرية مع أبناء دولته. هناك من بايعه، هناك من لم يبايعه، ترك من لم يبايعه على حريته. قال: من بايعني طائعا قبلت بيعته، ومن لم يبايع فلا آمره بالبيعة ولا أنكر عليه، خليه هو حر. زين، هذا المعلم الأول من معالم خلافته. المعلم الثاني أن المنصب وسيلة وليس هدف. المنصب هو مو هدف، منصب مجرد وسيلة لتحقيق العدالة، إمام علي يؤكد ذلك. دخل عليه ابن عباس في منطقة ذي قار بالعراق فرآه يخصف نعله يرقع في هالنعال. التفت الإمام علي إلى ابن عباس قال يا ابن عباس ما قيمة هذا النعل؟ شقد بالسوق يسوى؟ قال سيدي لا قيمة له، نعال بالي ما له قيمة. قال إنه خير لي من إمرتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. إمرتكم مجرد منصب، والمنصب عندي مجرد وسيلة، المهم هو الهدف وليس الوسيلة. إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. نجي إلى المعلم الثالث، الإرادة المجتمعية الواعية. ذكرنا في ليلة سابقة أنه يجب قراءة إرادة المجتمع قراءة كيفية لا قراءة كمية. لا تركز على الأرقام، ركز على الكيف. كيف يعني لا تركز على الأرقام، ركز على الكيف؟ لاحظ الإمام علي لم يهتم كم بايعه، 5000 10000 حسب ظروف ذلك الوقت، 100000 من يدري، ما ركز على الرقم على الكم، مو مهم عنده، كان يركز على القراءة الكيفية. يعني أن من بايعه بايعه عن اختيار ووعي، المهم عنده أن يبايعه عن وعي، أن من بايعه بايعه عن وعي بأهدافه برسالته بقيمه التي نادى بها. فكان يركز على القراءة الكيفية، يعني الإرادة المجتمعية الواعية. لذلك نرى الإمام علي عليه السلام حاول أن يتنصل من البيعة إلى أن يفهم الناس أهدافه. بعد ما تفهموا أهدافي ورسالتي بعدين تبايعوني. حاول أن تكون البيعة واعية وليست بيعة رقمية. أقرأ لك الآن حديثه مع من بايعه. قال الإمام علي عليه السلام من قبل البيعة: دعوني بعد مقتل الخليفة الثالث، قال: دعوني والتمسوا غيري، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان. ملبالكم القضية صافية، ترى بتمر عليكم ظروف حالك من الحين، أقول لكم ها، مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، وإن الآفاق قد أغامت. غيوم، مو واضحة القضية. وإن الآفاق قد أغامت والمحج قد تنكرت، واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغ إلى قول قائل وعت بالعاتب، وإن تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، وأنا لكم وزير خير لكم مني أمير. إذن لابد تكون البيعة بيعة واعية منكم، لابد أن تعرفوا ماذا سيحصل من مستقبل مظلم خطر. لذلك إذا تبايعوني تسيرون على طبق قيادتي. وقال عليه السلام: من شاور الناس شاركهم في عقولهم، وأعقل الناس من جمع عقول الناس إليه. نجي إلى الملمح أو المعلم الثالث، المعلم الرابع: التواصل مع القاعدة المجتمعية. كان كثير التواصل مع الناس، لا يغيب عنهم يوم ولا يقطع صلاتهم، يصلي بهم، يقضي بينهم، يدخل السوق، يشتري، يذهب إلى الفقراء، تواصل اجتماعي يومي وبشكل واضح، أهدافه واضحة، طريقه واضح، رسالته واضحة. هذا التواصل شكل معلما مهما من معالم دولة الأمة، الدولة العلوية. لاحظوا ما قال: أيها الناس، إن حقا على الوالي ألا يغيره على رعيته فضل ناله ولا طول خص به، وأن يزيده ما قسم الله له من نعمه دنوا من عباده. كل ما زادت النعم عندي دنوت منكم أكثر، دنوا من عباده وعطفا على إخوانه. ألا وإن لكم عندي، لكم حق علي، أن لا أحتجز دونكم سرا إلا في حرب، ولا أطوي دونكم أمرا أنا وياكم إلا في حكم، ولا أؤخر لكم حقا عن محله، ولا أقف به دون مقطعه، وأن تكونوا عندي في الحق سواء. فإذا فعلت ذلك، يعني جربوني أول شوفوا إذا أنا فعلا طبقت ما أقول أطيعوني، وإلا بإمكانكم أن لا تطيعوني. فإذا فعلت ذلك وجبت لله عليكم النعمة ولي عليكم الطاعة، وإلا تنقصوا وألا تنقصوا عن دعوة ولا تفرطوا في صلاح. زين. وقال عليه السلام بعد معركة صفين: أما بعد، فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقا بولاية أمركم، ولكم علي من الحق مثل الذي لي عليكم. متساويين إحنا في الحقوق، فالحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف، لا يجري لأحد إلا جرى عليه، ولا يجري عليه إلا جرى له. زين. نجي إلى المعلم الخامس: نبذ الإعلام الدعائي. ما يرضى بأي إعلام دعائي. دولة الأمة تثبت جدارتها بنفسها بدون إعلام، بدون دعايات. رفض أي إعلام دعائي يمدحه أو يثني عليه. لاحظوا هذا المقطع الجميل منه عليه السلام: قام رجل يمدحه ويثني عليه، فوقف الإمام علي قال: لا تثنوا علي، لا تثنوا علي بجميل ثناء لإخراجي نفسي. أنا أصلا أخرجت نفسي لله، خلاص أنا بعت نفسي لله، ما أريد أسمع أي ثناء. لإخراجي نفسي إلى الله سبحانه وإليكم من التقية البقية في حقوق لم أفرغ من أدائها، وفرائض لا بد من إمضائها، فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة، ولا تتحفظوا بما يتحفظ به عند أهل البادرة، ولا تخالطوني بالمصانعة، يعني اتركوا المجاملة، ولا تظنوا بي استثقال في حق يقال لي، ولا التماس إعظام لنفسي، فإن من استثقل الحق أن يقال له والعدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل. فلا تكفوا عن مقالة حق، قولوا الحق أو مشورة بعدل. زين. نجي أيضا إلى المعلم السادس: معيار المواطنة. ما هو معيار المواطنة في حكومة الإمام علي، في دولة الإمام علي؟ هل هو الإسلام؟ هل هو التشيع؟ لا، المواطنة في دولة الإمام علي كالمواطنة في دولة رسول الله، الإنسان المسالم، وإن لم يكن على دين الإسلام أو على مذهب التشيع الذي برزت بذوره في عهد الإمام علي عليه السلام. الإمام علي عليه السلام يقول لمالك الأشتر: وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم والرفق عليهم ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم. فإن الناس صنفان، المواطنين قسمين، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. ما دام هو نظير لك في الخلق فله حق المواطنة، يعيش معك كما يعيش غيره. وقال عن أهل الكتاب يهود ومسيح في تلك الفترة، قال عنهم كلمته: إنهم دفعوا الجزية ليكونوا معنا، دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا. نجي إلى المعلم السابع، إلغاء الامتيازات. طبعا فرق بين المساواة والعدالة، ليست كل مساواة عدالة، لأنه كيف نسوي بين من يمتلك طاقة ضخمة وبين من يمتلك طاقة ضئيلة، بين من ينتج وبين من لا ينتج؟ طبيعي لا مساواة، ليست كل مساواة عدالة. وإنما الإمام علي ألغى الامتيازات انطلاقا من العدالة، حيث إن هذه الامتيازات لم تكن على أساس الكفاءة ولا على أساس الإنتاج، وإنما كانت على أساس الموقع الاجتماعي. قريش أفضل من غيرها، المهاجرين أفضل من الأنصار، الأنصار العرب أفضل من الموالي. هذه الامتيازات كلها ألغاها، فقال عليه السلام في أول خطبة خطبها بعد الخلافة: أيها الناس، إنما أنا رجل منكم، لي ما لكم وعلي ما عليكم، ألا إن كل قطيعة أقطعها فلان، وكل مال أعطاه من مال الله فهو مردود إلى بيت المال، فإن الحق لا يبطله شيء، ولو وجدته قد تزوج به النساء وفرقه في البلدان، وفرق في البلدان لرددته، فإن في العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق. زين، نجي إلى المعلم الثامن، المساواة. المساواة يعني شنو؟ مو في العطاء، المساواة أمام القانون، الكل أمام القانون تواسية، لا يفضل أحد على غيره. يقول علي عليه السلام: وليكن أمر الناس عندك في الحق سواء. وقال: وألزم الحق من لزمه من القريب والبعيد، ولا تبغوا على أهل القبلة ولا تظلموا أهل الذمة. أذكر لك قصة طريفة جدا عن الإمام علي في المساواة. في عهد الخليفة الثاني تخاصم رجل مع الإمام علي في سلاح. جاء رجل شاف سيف الإمام علي خوش سيف، قال: هذا سيفي. وصار خلاف، فتخاصم عند الخليفة الثاني، فقال الخليفة الثاني: قم يا أبا الحسن وقف إلى جانب خصمك. تغير وجه الإمام عليه السلام، فقال له الخليفة الثاني: أكرهت يا أبا الحسن أن تقف إلى جانب خصمك؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، ما كرهت ذلك، وإنما ساءني أنك لم تسوي بيني وبينه، لأنك عظمتني بالكنية ولم تعظمه. لاحظ الدقة، قلت لي يا أبا الحسن وما قلت لي يا أبا فلان، ناديته باسمه وناديتني بكنيتي، وهذا تمييز. هذا التمييز هو الذي غير وجهي، ما كرهت ذلك، وإنما أساءني أنك لم تسوي بيني وبين خصمي، لأنك عظمتني بالكنية ولم تكنه. إلى هذا المقدار الإمام علي عليه السلام يجسد المساواة أمام القانون. ولذلك قال للقضاة عندما ينصب قاضيا يأمره بالمساواة، مو بالمساواة في الحكم، المساواة حتى في النظرة. يقول أيها القاضي لا تنظر إلى الخصمين بنظرة شنو؟ متفاوتة، بنظرة واحدة. شوف العبارة الجميلة للإمام علي عليه السلام، يقول واخفض للرعية جناحك وابسط لهم وجهك وألن لهم جانبك وآس بينهم في اللحظة والنظرة والإشارة والتحية، كل مساواة، حتى لا يطمع العظماء في حيفك ولا ييأس الضعفاء من عدلك. زين، نجي إلى المعلم التاسع، باقي معلم واحد يعني التاسع والعاشر. المعلم التاسع المحاسبة. هناك بند من بنود الدولة المدنية، السلطة المسؤولية المحاسبة، يعني من تولى السلطة فهو مسؤول، ومن كان مسؤول فهو محاسب. يعني هذه العناوين الثلاثة مترابطة، سلطة، مسؤولية، محاسبة. هذا ما أكد عليه الإمام أمير المؤمنين قبل 1400 سنة، مبدأ المحاسبة. كتب إلى أحد عماله وولاته: أما بعد فقد بلغني عنك أمر، إن كنت فعلته فقد أسخطت ربك وعصيت إمامك وأخزيت أمانتك. بلغني أنك جردت الأرض، يعني تأخذ بعض البساتين من الناس، جردت الأرض فأخذت ما تحت قدميك وأكلت ما تحت يديك، فإذا وصلك كتابي فارفع إلي حسابك. أعطيني الصادر والوارد حتى أحاسبك، فارفع إلي حسابك واعلم أن حساب الله أعظم من حساب الناس. المبدأ العاشر أو المعلم العاشر. الإمام علي استحدث في حكومته مناصب وإدارات ما كانت موجودة في عهد الخلفاء قبله، وهذا أجمع عليه المؤرخون أنه حكومة الإمام علي تميزت بمناصب لم تحدث في عهد الخلفاء قبله. أذكرها لك: أولاً شرطة، ما كان في شرطة، كان في عسس. في زمن الخليفة الثاني كان في نظام العسس. العسس مجموعة يخرجون في الليل يحيطون ببيوت المدينة حتى لا يتسلل إليها من ليس من أهلها. زين، طور الإمام علي خلى نظام شرطة في زمانه حكومته، موظفين لهم راتب من بيت المال، ليلا ونهارا موجودين يراقبون السوق، يراقبون الثغور، يراقبون البيوت، يقومون بحفظ الأمن وتوفير الأمن للمجتمع الكوفي آنذاك. زين، هذا أحدثه الإمام علي. اثنين، أحدث ديوان المظالم، ما كان موجود ديوان المظالم، يعني أي شخص عنده شكوى على وزير أو على مسؤول يروح ديوان المظالم يشتكي عليه. أحدث ديوان المظالم وعبر عنه بتعبير جميل، قال: واجعل لذوي الحاجات منك قسما، قسم يعني قطعة من وقتك، تفرغ لهم فيه شخصك وتجلس لهم مجلسا عاما تتواضع فيه لله الذي خلقك وتقعد عنهم جندك وأعوانك، يعني استقبل الناس بشكل عفوي، لا حرس لا جنود، وتقعد عنهم جندك وأعوانك من أحراسك وشرطك حتى يكلمك متكلمهم غير متعتع، فإني سمعت رسول الله محمد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في غير موطن: لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متعتع. ثم احتمل الخرق منهم والعي، واحد يغلط عليك واحد تحمل، ثم احتمل الخرق منهم والعي ونح عنك الضيق والأنف، يبسط الله عليك بذلك أكناف رحمته ويوجب لك ثواب طاعته. المنصب الثالث الذي أحدثه فصل بين السلطات، جعل للقضاء للقضاء جماعة، جعل للولايات جماعة، فصل بين السلطات فنظم القضاء، صار القضاء مؤسسة لها نظام، وجعل لها بنود في عهده لمالك الأشتر، فقال لمالك الأشتر اختر للحكم، حكم يعني القضاء، أفضل رعيتك في نفسك من لا تضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم، أوقفهم في الشبهات، آخذهم في الحجج. بعد ما يخلي القاضي بدون تأمين اقتصادي، إذا تترك القاضي بدون تأمين اقتصادي يعيش على الرشوات، صح؟ قال لا، لازم تخلي له تأمين اقتصادي. قال وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك، وافسح له في البذل، وافسح له في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إلى الناس والمراقبة، يعني راقب قضائه، ثم أكثر أكثر تعاهد قضائه. هكذا كانت معالم دولة الأمة في الخلافة العلوية، هكذا كان التاريخ حفظ هذه المعالم المشرقة، هكذا نقلت الأجيال عدالة علي وقيم علي ومبادئ علي، وهكذا سار أبناؤه من بعده على هذه المبادئ وعلى هذه القيم. فعندما كتب الحسين عليه السلام كتابه إلى أهل الكوفة قال قدمت علي كتبكم ورسائلكم ورسائلكم أن أقدم إلينا، فلقد اخضر الجناب وأينعت الثمار، وإني إن قدمت عليكم عملت فيكم بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة أبي علي بن أبي طالب. هذه السيرة المشرقة وسيرة أبي علي بن أبي طالب، ومضى في طريقه لا تخافه في الله لومة لائم، وصل إليه خبر قتل مسلم بن عقيل ومن ثنى عن طريقه، قال إن رسول الله أمرني بأمر وأنا ماض فيه، وبينما هو يسير بأبي وأمي وإذا به يخفق خفقه ثم يعي فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. قال له ولده علي الأكبر أولسنا على الحق يا أبتاه؟ قال بلى. قال إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع علينا؟ قال جزاك الله خيرا من ولد عن والده. ثم كبر أحد أنصاره قال لما كبرت؟ قال رأيت رؤوس النخل. قال انظروا والله ما هي بنخل. نظروا وإذا بها رؤوس الرماح وألسنة السيوف. فقال الإمام تنحوا عن جادة الطريق حتى نرى من القادم، تنحوا عن الطريق. وإذا به الحر بن يزيد الرياحي في زهاء ألف فارس، وصل ووقف أمام الحسين وجها لوجه. قال الحسين ما تريد يا حر؟ قال آخذك للأمير عبيد الله بن زياد يرى فيك رأيه. قال والله لا أتبعك. قال الحر والله لا أدعك. فتدخل الأنصار بينهما فاقتنع الحر بكلامه وصلى خلفه، وكانت أول خطوة من خطوات التوبة يسير فيها الحر بن يزيد الرياحي. ثم قال: أبا عبد الله، خذ طريقا لا يدخلك الكوفة ولا يرجعك المدينة ليكون حجة لي. قال الحسين: من يدل الطريق؟ قال: الطرماحان أدل الطريق. أخذ بزمام ناقة أبي عبد الله: يا ناقتي لا تذعري من زجري وشمري قبل طلوع الفجر لخير ركبان وخير سفري. من هم؟ آل رسول الله آل الفخر. أكمل الشعراء هذه الأرجوزة، قالوا: يا زينب الطهر وبنت الطهر ألستعدي لسياط زجري وقطع كل فدفد وقفري؟ عظم الله أجوركم بينما هو يسير بأهله وأنصاره، وإذا به وقف جواده فركب جوادا آخر وتوقف وجوادا ثالثا فلم يتحرك. قال أصحابي: ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: تسمى نينوى. قال: هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى وادي الفرات. قال: هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى كربلاء. فحينئذ تنفس الصعداء وقال: انزلوا انزلوا، ها هنا محط رحالنا، ها هنا محط رحالنا، ها هنا تذبح رجالنا، ها هنا تسبى نساؤنا، ها هنا يصعد الشمر على صدري. وحسيناه وإماماه، ساعد الله قلب النساء عندما سمعوا كلامه: وإن كان هذه كربلاء بشروا بلايا ونزلوا ترى لاحات علامات المنى، لازم بجانب النهار نقضي ضمايا وتبقى على التربان كل احنا مطاعي. عظم الله أجوركم. نزل في كربلاء، طنب خيامه، جهز رحاله، خرجت العقيلة زينب من الخيمة، وإذا بالجيوش أحدقت بالحسين وأحاطت بهم من كل مكان. أقبلت بأبي وأمي وهي تختنق بعبرتها إلى أخيها أبي الفضل العباس. أبا الفاضل، انظر الجيوش أحاطت بنا وأحدقت بنا. الله أكبر. شافت العسكر وأصبحت زينب حزينة، نادت على العباس: يا حام الضعي شورع لوالينا، يردنا للمدينة قبل المسا يمسي، قبل ما يهود قالها: أنا ما أقدر أتقدم لأخوي حسين بالشار، والأرض هذه كربلاء والشهر فاز شهادة ومرجلة ونور على نور اليوم يوم المرجلة وعز الرجاج. لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الخوف، ما يروعني طعن الرماح وضرب السيوف، بس اطلبي من الله يسلم لي هالجفوف. انا لحمل على العسكر واذكرهم ابونا، قالت عرفك بالحرب يا اخوي، وافي وافي وقطع الزند هذا الذي منا مخافي. اليوم بمعزة وبعدكم مدري شوافي، ياهو ليرد الخيل لو هجمت علينا. يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا، يا الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم، وفق لنا والمؤسسين والمؤمنين لما تحب وترضى. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة. حبيبي حسين.